الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في هذا المكان، وأن يجعله عونا على ذكره وشكره وطاعته والدعوة إلى مرضاته. فهذا من تيسير الله جل وعلا على من يشاء، ويوفق من يشاء بحيث يتخذ الوسائل المتاحة له للتقرب إلى الله جل وعلا. وهذا يعني من أحد الفروقات بيننا وبين السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. هم كانوا يستغلون كل ما يكون في يدهم من أمور الدنيا في سبيل الوصول إلى مرضات الله جل وعلا، سواء عبادة أو خلقا أو علما أو دعوة أيا كان. فنحن كما قيل تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وخير من هذا قول الله جل وعلا فبهداه نهتدي. لا بد لنا أيها الإخوة أن نشكر الله جل وعلا على ما أنعم به علينا من النعم الوافرة العظيمة، ومن أهمها وأعظمها الإسلام الإيمان. وإذا أردنا أن نخصص ننظر إلى الاستقامة الظاهرة فهذا أمر عظيم. كم من الناس تجدهم من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان، لكنهم في مثل هذه الساعات بدال أن يكونوا وبدل أن يكونوا في روضة من رياض الجنة، في حلق من حلق الذكر التي تحفها الملائكة، يكونون في الرواح والجية، ويكونون في الذهاب والإياب في الأسواق وفي الأماكن النتنة القذرة وغير ذلك. وأحسنهم حالا تجده مضيع للأوقات في أمور أقل الأحوال أن يقال عنها مكروه. فنحن لابد أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. والأخ أبو يوسف جزاه الله خيرا وجزاكم الله جميعا خيرا وجه لي الدعوة على الحضور. في الحقيقة كان في نفسي أن أتكلم عن موضوع وهو خصائص اليوم العظيم، لكنه رغب مني أن أتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا سأقول عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لما سئل عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه قالت كان خلقه القرآن. ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام يأتمر بالأمر وينتهي بالنهي، ما جاءه من الله أمرا يأتمر، وما جاء من الله نهيا ينتهي. كل الامتثال موجود في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يا إخوان هذا هو السر الحقيقي في أن الله جل وعلا جعله لنا أسوة لا نقتدي إلا به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. مفهوم المخالفة أن الذي مفهوم الموافقة أن الذي يرجو الله ويرجو الدار الآخرة أن يجتهد في الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومفهوم المخالفة أن الذي لا يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لاهن عما عند الله، لاهن عن الآخر. وهذا لهذا تجد كثير من أهل البدع ومن أهل الفسق والفجور لاهين عن هذه المسألة العظيمة وهي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. من الحين أنت تحدد رفقائك، من الحين بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن، هو مثل ما قال بعض السلف كان قرآن يمشي. كيف يعني قرآن يمشي؟ يعني يتأول يتخلق بأخلاق التي أمره الله بها، مثل قول عائشة رضي الله عنها لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قالت كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، يتأول القرآن. هذا هو معنى كان خلق القرآن. إذا لا يمكن لنا أيها الإخوة لا في جلسة ولا في جلستين أن نذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أوصيكم ونفسي أولا بما ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في باب التخلق على وجه الخصوص. فإن السلف الصالح مثل الإمام البخاري وغيره من مثل تلميذه الترمذي وغيرهم وضعوا أبواب في ذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكتبا في ذكر أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكتاب الشمائل ليس عنكم ببعيد، وقد اختصره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى واقتصر فيه على ما صح في نظري، فهذا كتاب عظيم ينبغي لنا أن نهتم به إذا أردنا أن نعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر بعض المقتطفات من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عمليا حتى ننظر أين نحن من هذه الأعمال. مثلا لو قال لنا قائل كيف حلمك يا عبد الله، هل حلمك مع مخالفك مع عدوك مع الكافر كحلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الله المستعان انتصار للنفس؟ وسأذكر في هذا الباب مثلين واقعيين في حياة من حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الأول، تأملوا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يضرب، وضع عليه سل الجزور، يسب يشتم، أصحابه شتموا وضربوا وجلدوا وسجنوا وطردوا وأخرجوا. تأمل الآن هذه الصورة القاتمة على المسلمين المحيطة بجميع الجوانب، ماذا يتصور الإنسان أن يكون خلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الشديد مع الكفار؟ أنت تصور نفسك الآن إيش كنت تسوي؟ أفرض أنك رحت مكان مثل ما يحصل لبعض المسلمين أن الكفار الأعداء إذا مسكوهم ووضعوهم في أوقات شدة وضرب وكذا وكذا وكذا يخرج يفجر نفسه، هل هذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تأملوا الآن إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الضائقة الشديدة. لما أراد الهجرة كانت عنده أمانات، قال لعلي رضي الله عنه أرجع هذه الأمانات وأوصلها إلى أصحابها. شوف تأمل الآن، سبحان الله العظيم. مع الأسف وهذا أقوله وأنا حزين، لكن هذا الواقع. من بعض الناس من إخوانك إذا اختلفت أنت وإياه نسي شيء اسمه الأمانة، كل الذي كان صديقك كل الذي أنت أمنته عليه وإذا به يفشل الإصرار كله. يا أخي إذا أنت ما تريد أن تكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم خليك على أقل الأحوال انظر إلى المرجل اللي عند العوام. والله بعض العوام أنهم يختلفون مع بعض ومع ذلك يبقى عنده أسرار صاحبه، يقول ما يصير أكشف صاحبي، لا والله ما يصلح. طيب يا أخي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه الأمانات، وكل سر كما قال بعض المفسرين فهي أمانة، كل سر استأمنك عليه رجل قال ترى عندي كلام بقولها لك فضل عن نفسي، ترى هذه أمانة من الأمانات. المثال الثاني، نتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي طرد من مكة لما يسر الله جل وعلا له فتحها ففتحت مكة، ماذا كان موقفه مع أعدائه؟ ماذا كان موقفه مع الذين طردوه وشردوه وأخرجوه وتآمروا على قتله؟ قال ما تظنون أني فاعل بكم، وهم على الشرك إلى الآن، ترى منهم من لم يسلم، لذلك هم قالوا ما تظنون أني فاعل بكم، لأنهم لو أسلموا ما قال لهم النبي صلى الله عليه الكلام، لأنه عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عمر قال من قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحق الإسلام. إذن معنى هذا لما يقول ما تظنون أني فاعل بكم يعني أنهم إلى الآن على الكفر. فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنت مطلقة. كلمة عظيمة يا أخو، كلمة عظيمة. ولذلك العفو عند المقدرة هذا شيء عظيم لا يقدر عليه إلا الأعزاء، إلا أعزاء. عزيز النفس هو الذي يعفو ويصفح، ولمن عفى وأصلح فأجره على الله والصلح خير. إذن هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الأمانات. كذلك انظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. أولا ماذا فعل عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة؟ وضع الأرضية الثابتة المسجد. طيب المسجد بدون ناس كأنك ما سويت شيء، خيمة بدون ناس ما سويت شيء، خيمة دعوية بدون ناس ما سويت شيء. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ آخى بين المهاجرين والأنصار، حتى إن الرجل المهاجري إذا مات يرثه الأنصاري، وإذا مات الأنصاري يرثه المهاجري. سبحان الله، شيء عظيم. صارت هذه الأخوة الدينية وصلت إلى جذر قلوبهم، حتى إن الله جل وعلا لما أراد أن ينسخ الأحكام المترتبة على هذه الأخوة التي كانت في أول الإسلام أنزل قرآنا. قال بعضهم لأن ذلك ترسخت فكانوا بحاجة إلى آية حتى يستبين لهم الأمر، يتوضح لهم الأمر. ولذلك يا إخوان التآخي شيء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم آخ، وكان عليه الصلاة والسلام في دعوته هينا لينا مع من يعلم منه القبول أو يرجو منه القبول. وكان عليه الصلاة والسلام يضع الشدة في موضعها ويضع اللين والرفق في موضعه، وهذا ينبئنا على أننا ينبغي أن نكون حكماء صلحاء. وكان عليه الصلاة والسلام ربما يأتيه اليهودي فيقول كلاما بذيئا، مثل الحديث المشهور من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا عندها، فمر يهودي أو قالت رجال من يهود، فمر فقال اليهودي السلام عليك يا محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. قالت عائشة رضي الله عنها وعليكم السلام واللعنة، زادت هذه الكلمة غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غضبا لله وغضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة؟ فقالت ألم تسمع إلى ما يقولون يا رسول الله؟ قال بلى سمعت ما يقولون، أما سمعت أني رددت عليهم ما قالوا؟ قالت بلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذه من الدعوة إلى الله جل وعلا، من الدعوة إلى الله جل وعلا. يأتيه اليهودي فيغضبه عليه الصلاة والسلام ويريد أن لا يحلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام يزداد له حلما ويزداد له بيانا ويزداد له عليه إشفاقا، لعل وعسى الله جل وعلا أن يهدي. هل نحن في قلوبنا نحمل إشفاقا لمن ندعو؟ هذه مسألة ترى مهمة. بعض الناس يقول لا يا أخي هذا إشفاق على قلوب الناس، هذا لا، هذا مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل يقوم الليل ويدعو أن الله جل وعلا يهدي قومه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان من شدة الدعاء لقومه ومن شدة أسفه على قومه أنزل الله عز وجل عليه القرآن: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هذا يدل على إيش؟ على شدة ما كان في قلبي عليه الصلاة والسلام من الحزن على قومه. هل نحن فعلا نحزن على حال الناس؟ بعض الناس الآن تشمت، بس كيف تتشمت؟ هذا الرجل المسلم ليش تتشمت فيه؟ تتشمت حتى يعافيه الله ويبتليك كما جاء في بعض الآثار؟ لا يا أخي الكريم، هذا ليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بل علمنا عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا رأى مبتلا أن يسأل الله العافية، يسأل الله جل وعلا العافية. أنت الآن لو رأيت إنسان، أي إنسان، أنا بسألكم سؤالات، لو رأينا كافر في الخيمة المجاورة لنا يحترق، شو تسوون أنتم؟ تقول خلى كافر، ولا تروحون تحرقون تطفئون عليه النار؟ أكيد هذا هو الظن، هذا هو الظن بكل مسلم. طيب يا أخوان، إذا كنا نشفق عليه من نار الدنيا أفلا نشفق عليه من نار الآخرة؟ إذن الشفقة مطلوبة يا أخوان، لكن الغلظة مع من؟ مع من يظهر العداوة لأهل الإسلام، من يظهر عداوة للسنة، هؤلاء يحتاجون إلى غلظة. لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هينا لينا كما قال الله عز وجل عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب فضل من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شوفوا الآن هذه الآية عظيمة يا أخوة. أولا أخبر الله جل وعلا قال: ولو كنت فظا، الفظاظة تكون في اللسان، قال غليظ القلب، شد القلب ما يتأثر بالأحوال اللي قدامه. تأمل الآن، نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أمران: أمر يتعلق بالظاهر وأمر يتعلق بالقلب. نفى عنه عليه الصلاة والسلام فظاظة اللسان، ولذلك جاء في وصفه في التوراة كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: ليس بصخاب في الأسواق. وأيضا جاء في: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب بعدين فاعف عنهم، معناه أن اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو المخالفين لو يخطئون يغلطون يشدون، أنت اعف عنه. يا إخوان، الخطأ يقع ممن ضد من؟ من دون لمن هو أعلى، من أناس لا يمكن لهم بحال كلهم لو اجتمعوا أن يبلغوا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله يقول له فاعف عنهم، وهو يعفو عليه الصلاة والسلام. فاعف عنهم، إيش بعدها؟ واغفر لهم، يعني انساه تجاوز. فاعف عنهم واستغفر لهم، يعني ادعو الله لهم بالمغفرة، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لا تقول لا والله هذا الرجال كان له موقف ما راح ادعوه، لا، تعال اطلب، ايش رايك الدعوة اللي بنسوي كذا كذا كذا كذا. هكذا ينبغي أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الكفار. ولذلك الله جل وعلا زكى النبي صلى الله عليه وسلم في لسانه، زكاه في عقله، زكاه في قلبه، زكاه في بدنه، زكاه في جميع جوانبه عليه الصلاة والسلام، لأنه القدوة المطلقة في كل شيء. أقوال السلف على العين وعلى الرأس، لكن ما يفعله بعض الإخوان اليوم هذا أنا أسميه خطأ، وهو أن نستدل بالأقوال أقوال السلف ونجعلها قواعد في الشريعة. هذا ليس بصحيح. قواعد الشرعية تؤخذ من الكتاب والسنة النبوية، القواعد، قواعد التعامل، قواعد العبادات، قواعد العقائد، قواعد هذه ما تؤخذ، الأصل يعني الأصول ما تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، هذا هو المصدر. لكن أقوال السلف إنما نستنير بها لفهم كلام الله وكلام الرسول، أما أن نجعلها قواعد مو بصحيح. بعض الناس يجي يقول لك شوف الله فلان من السلف، يجي يقول لك الإمام أحمد جاءه داود ما فتح له الباب أنا بصير مثله. طيب يا أخي يمكن واحد يعارضك يقول لك أيهما أحسن، أيهما أفضل، الإمام أحمد ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو تقول لنا أكيد؟ طيب يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يهود وفتح لهم الباب، مريض يهودي فزاره، وش تقول أنت الآن؟ لا يا أخوة، الأصل القواعد إنما نأخذها ونستلهمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أقوال السلف فنفهم منها بعض التوضيحات لبعض الأمور، فنفهم أن الإمام أحمد فعل هذا في داود الظاهري لأنه علم رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن داود سيتأثر بهذا الفعل منه، فربما يتوب يرجع عن ظاهريته وعن قوله في اللفظ. هذا فعل ينبغي لنا أن نتلمس للإمام أحمد، ما هو أن نحن نجعل قول الإمام أحمد قاعدة نقول خلاص اللي يخالفنا هذا والله ما ينشاف. بعض الإخوان يعني اتصل عليه تليفون مرة واحد يقول الشيخ أبي سمي، قال الشيخ فلاح ايش فيه يسوي كذي؟ الشيخ فلاح، قلت ايش سوى؟ قال يا أخي جاء فلان وقام يجلس معاه ويتكلم معاه ويعزمه. قلت الله أكبر، إكرام الضيف ما هو مطلوب دين؟ إكرام الضيف دين ولا ما هو دين يا أخي؟ والله لو كان ضيفك كافرا ما دام ليس حربي فأنت ملزم بإكرام، بل لو أن الحربي هذا موجود ومسطر في كتب الفقهاء، بل لو أن الحربية استأمنه واحد من المسلمين من صعاليك المسلمين لما جاز إهانته. ايش رايكم بعد؟ هذه مسطرة في كتب الفقهاء. أم هاني في غزوة فتح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابن إيش؟ إن ابن أمي زعم أنه قاتل من استجرته، يقصد علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم هاني أجرنا من أجرتي. شوف يا إخوان، ينبغي لنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوتنا، لأن هذا الذي يميزنا عن غيرنا. إذا نحن لم نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله جل وعلا وصرنا مثل ما يقول بعض الناس ندعو كيفما اتفق، هذا يصبح نسأل الله السلامة والعافية مثل الدعوات الواردة اليوم، الدعوات الموجودة اليوم. لماذا هي فشلت؟ لماذا هي كانت سببا في تأخر المسلمين عن السنة وعن التوحيد؟ لأنها لم تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ناس لا يعرفون إلا اللين مع موافقهم والشدة على المخالفين، هذا لا يصلح. وناس نسأل الله السلام والعافية لا يعرفون الدعوة إلى الله إلا من طريق السياسة مثلا أو بالأناشيد أو بالتمثيليات، فمثلا هذا ليس من هدي السلف. وناس يقول لا نعرف الدعوة إلا من طريق إنشاء الأحزاب، إنشاء الجماعات، ويفرقون المسلمين، لا يا أخوة. فنحن ينبغي لنا أن نقتدي بأخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام في بيته. الآن مع الأسف الشديد بعض الناس يعني أولاده يتمنون موته وهو ملتزم. ليش؟ لا دخل، كما في حديث أم زرع قال زوجي إذا دخل فهد خلاص. شوف يزمجر على بعض التفاسير في قولها فهد، يزمجر خلاص كل الناس يخافون، صح، بس يطلعون تحس أن كان سبرينغ ضاغط عليهم يتفجرون. وذلك أنا أعرف أهل بيت وكان معيلهم طالب علم يشار إليه والله يا أخوان بالبنا، لكن كيف كان تعامله؟ ما يعرف التعامل في بيته. من أحسن الناس خلقا مع أصحابه، من أحسن الناس خلقا مع الناس، لكن في البيت نسأل الله السلام والعافية، إلا الصراخ وإلا بالشدة دائما دائما دائما. ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يتعامل مع أنس؟ كيف كان يتعامل مع زوجاته؟ سأذكر لكم قصتين، كلاهما جاء في حديث صحيح. الأول قصة أنس. أنس جاءت أم سليم بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، غليمك يخدمك. كان عمر أنس من 9 سنوات إلى 10، بين 9 و10، يعني صغير في اصطلاحنا اليوم، ورع صح؟ في اصطلاحنا اليوم ورع. جاء به أنس بن مالك الغليم الفطن الذكي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كم سنة خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 10 سنوات يا أخي. تصوروا الآن 10 سنوات، مو ولده ولا ابن قريب له، إنما ابن رجل من الأنصار، وإن كان هو من بني النجار، وأمه كانت من خالات النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأب الأعلى على قول بعض الشراح. هذا أنس يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي شيء تركته لما تركته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. الواحد يتعجب كيف صارت، كيف تصير أصلا، لكن هكذا صار. تعجب من جهتين: الأول من جهة عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله. ونذكر صورة أخرى مع أنس، يقول: ربما أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتي، فمر على الصبيان فأراهم يلهون فألتهي معهم وأنسى. يصير ولا ما يصير؟ يصير. يقول: فأنسى، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم من ورائي فيقول: لعلك نسيت. شوف شون يلتمس له، شوف شون يلتمس له. ثم يقول، فيذهب أنس رضي الله عنه فيقضي الحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عظيم. طيب انظر الآن في تعامله مع نسائه. كان عليه الصلاة والسلام جالسا في بيت عائشة، وهناك النسوة نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين اجتمعنا في بيت أم سلمة. لماذا اجتمعن؟ لأن الأنصار صاروا يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يكون النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، وهم يعلمون حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكانوا يفضلون أن يكون هداياهم في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. فاجتمعنا في بيت أم سلمة ومعهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعنا قلنا لفاطمة: اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي له إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فجاءت فاطمة رضي الله عنها تشفع. شوف الآن الأخلاق العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا جاء في صحيح البخاري أن فاطمة كلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قام لها. شوفوا التعامل الآن، يقوم لابنته. لأن من يسوي؟ سبحان الله العظيم، شيء عجيب تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول راوي القصة عائشة رضي الله عنها: فدخلت فاطمة فقالت: يا رسول الله، إن نساءك اجتمعنا ويسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. وعائشة جالسة، النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل معها في سؤال وجواب ليش كذا، قال لها كلمة عجيبة. قال: يا ابنتي، أتحبينني؟ قالت: نعم أكيد، أبوها وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني أحبها فأحبيها. خلاص انتهت القضية، قامت فرجعت. قالت أم سلمة: فلما رأت أم سلمة فاطمة قالت: والله لقد رجعت بغير الوجه الذي خرجت من عندكم. عرفوا خلاص، فرجعت ما سوت شيء. فقامت أظن زينب، فقامت زينب وكانت توازي عائشة في نسبها وفي يعني حسبها وفي دينها رضي الله تعالى عنها، وكانت أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النسب. فجاءت زينب وجلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقامت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة. عائشة رضي الله عنها فطنة، مع أنها صغيرة السن لكنها من أعقل، يعني أنا شخصيا أتكلم عن نفسي إلى الآن حسب قراءتي اليسيرة للتاريخ ما رأيت امرأة في سنها عاقلة مثل عقلها أبدا والله. يعني تقرأ سيرة لام النبلاء فلانة وفلانة وفلانة لكن تجد امرأة في سنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات وتوفي عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرها كم؟ 18 سنة، ولكن عندها شيء فوق ما نتخيل، فوق ما نتخيل. عائشة رضي الله عنها تقول: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه لا يكره أن انتصر لنفسي. شوف بمجرد النظرة ثق عظيم. فيقول: فخاصمتها حتى أدخلتها في جحرية، خلاص ما قدرت تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتلومينني؟ إنها ابنة أبي قحافة. يا أخوان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب. فنحن ينبغي لنا دائما، أنا أقول يا أخوان كما قال الإمام أحمد: نظرت في كتاب الله جل وعلا فنظرت في فرأيت 34 آية يأمرنا بالاقتداء وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، 34 آية. طيب كيف نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سؤال. مرة ذهبت إلى ناس من الجماعة اللي يسمون نفسهم قرآنيين وهم كذابين ما يطبقون القرآن، قلت لهم: أنتم الآن تقولون أنكم قرآنيين؟ قال: نعم. قلت: طيب الآن ماذا تقولون في قول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أليس هو قدوة؟ قالوا: بلى. قلت: طيب من يطع الرسول فقد أطاع الله، صحيح؟ قال: نعم. قلت له: طيب الآن كيف تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تعرف السنن، ما تقبل الأحاديث. والله ما عرفت كلام، والله ما عرفت كلام. نعم. فنحن إذا أردنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه، في دعوته، في تعامله، في تجارته، في بيعاته، في كل شأن من شؤون حياته، علينا أن نقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. أقل شيء كما ذكرت لكم إما الأدب المفرد وإما مختصر الشمائل المحمدية للشيخ الألباني رحمه الله، أو أي كتاب آخر من الكتب التي تتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب الموثوقة العادلة. والكلام كما يقول يعني إذا طال ينسي بعضه بعضا، ولكن هذه مختطفات. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني بما قلت وإياكم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.